أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده على ما أولانا من النعم وأشكره على ما أعطى وقسم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الألم وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين أما بعد المعاشر المسلمين تعالوا معي أيها الأحبة إلى حديث هو من البشارات العظيمة لهذه الأمة المرحومة المعصومة إنها عاجل البشرى لعباد الله المؤمنين من هذه الأمة هذا الحديث أيها الأحبة يزف من خلاله إلينا رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشارة عظيمة ما بعدها بشارة تعالوا معي أيها الأحبة إلى هذه البشارة التي وردت في الصحيحين الإمامين الجليلين البخاري ومسلم عليهما رحمة الله عز وجل واللفظ للإمام البخاري في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عرضت علي الأمم فجعل النبي يمر ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر في الأفق فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لي هكذا وهكذا ثم رأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لي هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيته الصحابة بدأوا يخوضون في صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ما صفاتهم ونعتهم فقال بعضهم لعلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي من صاحب النبي صلى الله على سيدنا رسول الله وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشهدوا الشرك فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرهم بنعت وصفات هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكترون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، أنا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، أنا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبقك بها عكاشة. أيها الأحبة، حديث صحيح حمل إلينا بشارة عظيمة، فتعالوا معي إلى مقاطع هذا الحديث ولعلها كلها مقاطع مثيرة. المقطع الأول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي يمر ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد. شاهد أيها الأحبة على أن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمور غيبية وبأحداث يوم القيامة، أحداث عظام وأهوال كثيرة، حتى يزداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيماناً وتصديقاً ويقيناً، ويحمل هذه الرسالة إلى أمته المعصومة حتى تزداد يقيناً واطلاعاً، وتكون على استعداد وتتهيأ لاستقبال هذا اليوم العظيم، وتبحث عن الأسباب الجالبة لدخول جنات النعيم. ثم ما نأخذه أيضاً من هذا المقطع أيها الأحبة هو فضل هذه الأمة وفضل نبيها. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يمر معه رجل، ونبي ومعه رجلان، ونبي معه الرهط أدنى من 10 في لغة العرب، والنبي ليس معه أحد. هذا فيه فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سائر الأمم، فهو أكثر الناس أتباعاً، أتباع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثرهم غداً يوم القيامة، وما ذلك إلا فضل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد لبث الأنبياء أو المرسلون قبله ولم يؤمن بدعوتهم أحد، كحال نوح عليه السلام عندما قال الله عز وجل: وقد لبث في قومه قرونا عدة وما آمن معه إلا قليل. ثم تعالوا معي إلى المقطع الثاني أيها الأحبة. قال: فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ثم رأيت سوادا، ثم قيل لي: انظر. فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي: هكذا وهكذا. ثم رأيت سوادا كثيرا سد الأفق. أيها الأحبة، هذا المقطع نأخذ منه أيها الأحبة أن هذه الأمة، أمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير الأمم كما وكيفا. لماذا كما أيها الأحبة؟ لأنهم أكثر الناس غدا يوم القيامة بدليل هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم رأى السواد الأول، أمة كثيرة العدد والأتباع، فقيل لي: هذه أو هذا موسى وقومه. فهذا دليل على أن قوم بني إسرائيل مع موسى عليه السلام يأتون في المنزلة بعد هذه الأمة، يلوننا من حيث المنزلة، لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم كما، بدليل أن السواد الأخير الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر من السواد الذي رآه الأول، أي موسى وبني إسرائيل، بني إسرائيل. ثم من حيث الكيف، هذه الأمة خير الأمم لأنها أكثر الأمم دخولاً إلى الجنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله، حديث الذي رواه أبو هريرة، قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فكبرنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا شطرة أو نصف أهل الجنة، وما أنتم من الكفار إلا كمثل شعرة بيضاء في ثور أسود، أو شعرة سوداء في ثور أبيض. ثم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أكثر فيه من البشارة العظيمة، أن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أكثر الأمم دخولاً للجنة، فأعظم أهل الجنة هم من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة. هذا حديث صحيح رواه أبي بريدة ابن بريدة الصحابي الجليل، قال: أنتم أو أهل الجنة 20 و100 صفا، أي 120 صفا، أنتم منهم 80 صفا. تصوروا معي أهل الجنة 120 صفا، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 80 صفا، فأي بشارة أعظم من هذه البشارة؟ ثم نأتي إلى المقطع الآخر أيها الأحبة، قال: فقيل لي: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، أعظم بها من بشارة وأكرم بها من منزلة أن تحوز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خلاف الأمم السابقة. يدخلون الجنة فئة من هؤلاء، من هذه الأمة، اسمعوا يا أحباب رسول الله، من هذه الأمة لم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل هم من مقدم أو مؤخر هذه الأمة، بل هم من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب 70,000. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما هذه الأمة يميزها أو يخبر عما ميزها الله عز وجل. جاء في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما بقاؤكم في الأمم التي سلفت قبلكم إلا كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال: فأوتي أهل التوراة التوراة فعملوا إلى منتصف النهار حتى عجزوا، فأعطوا، أي أعطاهم ربنا، قيراطاً قيراطاً. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى العصر حتى عجزوا، فأعطوا قيراطاً قيراطاً. ثم أوتينا القرآن. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه الأمة وأفضليتها ومنزلتها. قال: ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: يا ربنا أعطيتنا قيراطاً قيراطاً وأعطيتهم قيراطين قيراطين ونحن عملنا أكثر منهم. نعم، عملوا أكثر منا لأنهم كانوا أطول الناس أعماراً، فهذه الأمة من أقصر الناس أعماراً. فماذا قال لهم الله عز وجل؟ قال: ألم أعطكم أجركم الذي لكم فلم أظلمكم؟ قالوا: بلى يا ربنا. قال: فإن فضلي لمن أشاء من عبادي. هذا فضلي لمن أشاء من عبادي. لقد فضل الله عز وجل هذه الأمة على غيرها من الأمم وأعطاها هذه المزية، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. صفاتهم في هذا المقطع الأخير، قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. من صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يتطيرون، بمعنى لا يتشاءمون. كان من عادة العرب، والتطير مأخوذ من الطير، إذا أراد العربي أن يقدم على أمر في الجاهلية يطلق الطير، فإن أخذ يميناً تفاءل وإن أخذ شمالاً تشاءم. فنهى الإسلام عن التطير، فلا طيرة في الإسلام. ولهذا هؤلاء 70,000 من شيمهم أو نعتهم أو صفاتهم أنهم لا يتطيرون ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية إن أصيبوا بما بمرض، ولا يكتمون، لا يلجأون إلى الكي، رغم أن الكي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في 3: شربة عسل، شربة محجر، كية نار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قيل لم يكتري. ولذلك الذي يجمع هذه الصفات 3 صفة جامعة مانعة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال عنهم أهل العلم نظراً لقوة اعتمادهم على الله عز وجل، ثقتهم بالله، توكلهم على الله، تعلقهم بالله هو الذي جعلهم يدخلون الجنة بغير حساب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، وأن ينعم علينا ربنا بمغفرته ورضوانه، إنه نعم المولى ونعم النصير. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها الأحبة، في المقطع الأخير سأل عكاشة بن محصن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله منهم، قال أنا منهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. ولما سأل رجل آخر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم قال له سبقك بها عكاشة. لماذا أيها الأحبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالها في حق عكاشة فقد استوفى شروطها. نعم، الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من جملة هؤلاء لا بد أن يستوفي شروطهم، وعكاشة قد استوفى هذه الشروط، فقد كان أو بقي مستمراً ثابتاً على الطاعة ومات شهيداً في حروب الرجل، وشهد له أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدق، دليل على أن الجنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبشر العشرة بالجنة فقط، وإنما ذكر أناساً آخرون استحقوا الجنة. أما الرجل الذي قال له لست منهم فهذا من معاريض، من المعاريض التي امتاز بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته وصدقه صلى الله عليه وسلم لم يرد الرجل، وإنما رده برد حكيم بليغ، قال سبقك بها عكاشة، لم يقل له أنت لست منهم أو أنك لم تستوفي شروطهم، بل قال سبقك بها عكاشة حتى لا يفتح الباب على كل من يدخل إلى هاته الفئة دون أن يكون مستوفياً بشروطها. أيها الأحبة، من الدروس العظيمة التي نأخذها من هذا الحديث ومن هذه البشارة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هو أن الذي يريد أن يدخل إلى هذه الزمرة لا بد أن يعتمد على الله عز وجل ويكون لديه حسن التوكل. نعم، الأخذ بالأسباب جائز، لكن الاعتماد عليها هذا نقيض للتوكل، فالتوكل يعني الأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها، وإنما يكون الاعتماد والتفويض والتعلق والثقة بالله عز وجل أولاً وأخيراً. الدرس الثاني أيها الأحبة، منزلة هذه الأمة وأنها أعظم الأمم. لماذا؟ كانت آخر الأمم وأول الأمم التي تدخل الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. آخر أمة لكنها تسبق الأمم جميعا كي تدخل الجنة، فلن يدخل أحد الجنة قبل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم أكثر الناس دخولا إلى الجنة. وأيضا أيها الأحبة، من الدروس المستفادة هي أن الإنسان عليه أن يترك الأسباب أو لا يتعلق بالأسباب ويتعلق بالله عز وجل، فكل ما يصرفك عن الله عليك أن تبتعد عنه وأن تفوض أمرك إلى الله. وآخر بشرى أزفها إليكم في رواية أخرى لهذا الحديث، وهي رواية صحيحة أيها الأحبة، ذكرها ابن ماجه والترمذي والإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند جيد، قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استزدت ربي أو أخبرني ربي أو شفع ربي عز وجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم استزدت ربي فأخبرني أنه يدخل من أمة الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب، ومع كل 1,000 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي. رواية صحيحة أيها الأحبة، بشارة عظيمة نزفها إلى أنفسنا أيها الأحبة. كل 1,000 من 70,000 الذين يدخلون جنة طلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا طلب المزيد، فزاده الله عز وجل. مع كل 1,000 من 70,000 70,000 يدخلون الجنة. كم يكون العدد أيها الأحبة؟ 4,900,000. وفوق ذلك بشارة أخرى، 3 حفيات من حفيات ربي. كم من حفية رب العالمين؟ حفية رب العالمين لا يمكن أن يقدرها وصف. فكم العدد إذا أيها الأحبة؟ بشارة ما بعدها بشارة، فلنسأل الله عز وجل بعد هذه البشارة أن نكون من جملة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عذاب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الخير وأن يعصمنا من الشر وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يحفظنا بما حفظ به عباده الصالحين. اللهم وفقنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا فرج كروبنا وأصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا. اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم أعنا يا رب العالمين واهدنا سواء السبيل، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم احفظ بلدنا هذا واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي القدس. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين الصليبيين المتواطئين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا وصلى وسلم على سيد الثقلين صاحب لواء الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقوله وصحبه. أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.